الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. قلنا أنه بقي إذن لدينا احتمالان في مفاد أخبار من بلغ. الاحتمال الأول هو أن تكون هذه الأخبار دالة على الاستحباب الواقعي للعمل الذي بلغ الثواب عليه، العمل الوراني الثانوي. والاحتمال الآخر هو أن تكون هذه الأخبار دالة على الاستحباب الظاهري لهذا العمل لا الواقعي، حكم ظاهر. هذان هما الاحتمالان اللذان بقيا لدينا بعد تمحيص سائر الاحتمالات وإبعادها عن البحث. خوف في خصوص هذين الاحتمالين يجب أن نتكلم في مقامين، في نقطتين. المقام الأول هو أنه هل هذان الاحتمالان متساويان، يعني أخبار منبلغ مجملة مرددة بين هذين الاحتمالين، كما يحتمل هذا يحتمل هذا أيضا بنحو التساوي، هل هكذا أم أن أحد الاحتمالين هو المتعين في مقابل الاحتمال الآخر؟ هذا هو السؤال الأول، هو المقام الأول من البحث. والمقام الثاني من البحث هو أنه لو فرضنا أننا في المقام الأول وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن الاحتمال الأول هو المتعين، يعني الاستحباب الواقعي. الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين هو المتعين، يعني هو الذي مثلا نفهمه من أخبار من بلغ دون الاحتمال الآخر. لو وصلنا إلى هذه النتيجة وحينئذ يثبت بأخبار من بلغ، يثبت أن العمل الذي بلغ الثواب عليه مستحب. السلام عليكم ورحمة الله. لأن الاحتمال الأول هو هذا، كان يكون استحباب واقعي فيثبت أن العمل مستحب. خب، حينئذ يبقى هذا السؤال، أن المستحب ما هو؟ هل هو ذات العمل ولو لم يأتي به المكلف بداعي الانقياد، يعني برجاء المطلوبية، أم أن المستحب خصوص العمل الانقيادي، خصوص الحصة الانقيادية من العمل؟ يعني إذا أتى بالعمل بداعي الانقياد برجاء المطلوبية، هذا هو المستحب لا غير. هذا هو السؤال الثاني في المقام الثاني. إذن فلا بد من دراسة هاتين النقطتين. أما المقام الأول وهو أنه هل الاحتمالان متساويان أم أن أحدهما هو المتعين في قبل الآخر، الصحيح في رأينا هو أن الاحتمالين متساويان. يعني أن أخبار من بلغ مجملة ومرددة بين هذين الاحتمالين، بين أن تكون بصدد بيان الاستحباب الواقعي لكل عمل بلغ الثواب عليه، وبين أن تكون بصدد بيان الاستحباب الظاهري لهذا العمل لا الواقعي. أخبار من بلغ مجملة، لا يمكننا أن نرجح أحد الاحتمالين على الآخر في مفاد أخبار من بلغ، كما يحتمل هذا بنفس الدرجة يحتمل ذلك. إذا 50% نحتمل أنها بصدد بيان الاستحباب الواقعي النفسي للعمل بعنوانه الثانوي، 50% نحتمل أنها بصدد بيان الاستحباب الظاهري. خب، هنا قد تسألون أنه إذا كانت أخبار من بلغ مجملة بين هذين الاحتمالين، ما هي الثمرة العملية المترتبة على هذين الاحتمالين؟ يعني يوجد ثمرة عملية تترتب ويمكن أن نأخذها ونستفيدها إذا كانت أخبار من بلغ تدل على الاستحباب الواقعي، ولا يمكننا أن نأخذها إذا كانت تدل على الاستحباب الظاهري أو بالعكس. أكو ثمرة عملية تترتب، هل هناك فارق عملي بين هذين الاحتمالين؟ قد تسألون ما هو الفارق، استحباب واقعي أو استحباب ظاهري، شنو الفارق؟ ما هو الفرق؟ ما هي الثمرة العملية المترتبة بين هذين الاحتمالين؟ نقول في الجواب أن الثمرة العملية بين هذين الاحتمالين تظهر في عدة موارد لا في مورد واحد. المورد الأول، ما إذا فرضنا أنه جاء خبر ضعيف، خبر غير ثقة، راويه لم تثبت وثاقته، أو ثبت عدم وثاقته، أو مجهول الحال، أو خبر ضعيف. المهم، دل خبر ضعيف على استحباب غسل من الأجسام، مثلا غسل يوم النيروز مثلا، جاءت رواية ضعيفة تدل على استحباب وصل النيروز. وأفرض أننا بنينا في الفقه على أن كل وصل هو مستحب شرعا واقعا، هذا يجزي عن الوضوء. أفرض بنينا على هذا المبنى، وهو مبنى يقول به بعض الفقهاء أن الأغسال المستحبة المعتبرة، الأغسال التي ثبت استحبابها شرعا، هذه تجزي عن الوضوء. مو فقط غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، هذه الأغسال المستحبة أيضا تجزي عن الوضوء لو بنينا على هذا المبنى. كما هو كذلك، يعني قلناهما في الفقه أيضا كذلك، أننا نقول بإجزاء الغسل المستحب عن الوضوء، بس يكون مستحب يعني ثابت استحبابه. هنا تظهر الثمرة العملية بين هذين الاحتمالين، لأنه بناء على الاحتمال الأول وهو أن تكون أخبار من بلغ دالة على الاستحباب الواقعي لكل عمل بلغ الثواب عليه. خب، هذا غسل يوم النيروز عمل بلغنا الثواب عليه، بلغنا بموجب هذا الخبر الضعيف، هذه رواية ضعيفة، هذه رواية أسمعتنا وأبلغتنا الثواب على غسل النيروز. وأقوام البلغ تقول كل عمل بلغ الثواب عليه هو مستحب بناء على الاحتمال الأول، إذن يثبت بأخبار من بلغ بناء على الاحتمال الأول يثبت استحباب هذا الغسل، وإذا ثبت استحبابه يجزي عن الوضوء. هذا بناء على الاحتمال الأول. أما لو بنينا على أن أخبار من بلغ لا تدل على الاستحباب الواقعي للعمل الذي بلغ الثواب عليه، وإنما تدل على الاستحباب الظاهري، لا تدل على أن هذا العمل الذي بلغ الثواب عليه هذا العمل مستحب واقعا، لا، ما تثبت الاستحباب الواقعي، قد لا يكون مستحبا واقعا، وإنما هو مستحب ظاهرا، استحباب ظاهري كحكم ظاهري مو كحكم واقع. إذا بنينا على هذا الاحتمال الثاني وهو استحباب هذا العمل ظاهرا، لا يجزي هذا الغسل عن الوضوء. لماذا؟ لأنه غسل لم يثبت استحبابه. نحن بنينا في الفقه على أن الغسل المستحب واقعا هو يجزي عن الوضوء، مو كل غسل شلون ما كان، هذا الغسل لم نخرج أنه مستحب واقعا. نعم هو مستحب ظاهرا، لكن الحكم الظاهري مو بالضرورة يطابق الحكم الواقعي، دائما قد يطابق قد يخالف، ما أكثر مخالفات الحكم الظاهري والحكم الواقعي. لا يثبت استحبابه، بالنتيجة لا يثبت إجزاؤه عن الوضوء. هذا هو المورد الأول من الموارد التي تظهر الثمرة العملية بين هذين الاحتمالين. المورد الثاني من موارد الفرق والثمرة العملية بين هذين الاحتمالين هو أنه لو فرضنا أنه دل خبر ضعيف، خبر ضعيف، خبر غير ثقة أو لم تتوفر فيه شروط الحجية، ضعيف، المهم دل خبر ضعيف على ماذا؟ على أن غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء هذا مستحب، وأفرض أننا قلنا في الفقه بأن استحباب غسل ما استرسل من اللحية هذا كافي في جواز المسح بهذه البلة والرطوبة الناشئة من هذا الغسل لو احتاج إلى الرطوبة. المكلف في الوضوء لو اعتاز في المسح إلى رطوبة، يزفت يده، ما بيها رطوبة حتى يمسح بها رجلين مثلا، فيأخذ من ماذا؟ من لحيته. لو قلنا بأن استحباب غسل ما استرسل من اللحية مو ما على البشرة، لكن واضح، أما ما استرسل من اللحية هم يستحب غسلها، لو قلنا بأن هذا الاستحباب يكفي في جواز أن يأخذ من البلة الناشئة من غسل ما استرسل من اللحية، يعني تارة نقول أن هذا الغسل غسل ما استرسل من اللحية هذا مستحب مستقل، مستحب في ظن الوضوء، مستحب في ظن مستحب، أو مستحب في ظن واجب، إذا كان الوضوء واجبا فهو مستحب في ظن واجب، أو إذا كان أصل الوضوء مستحبا فهو مستحب في ظن مستحب، مستحب مستقل، يعني هو ليس من أجزاء الوضوء، هو هذا الغسل، غسل ما استرسل من اللحية ليس من أجزاء الوضوء المستحبة. الوضوء له أجزاء واجبة وله أجزاء مستحبة، هذا ليس من أجزاء الوضوء المستحبة، وإنما هو مستحب مستقل في ظن مستحب أو في ظن واجب. تارة نقول هكذا، طب في شيء غسل اللي هو مو من أجزاء الوضوء ما يمكن بعد الأخذ من البلة، لا يمكن الاجتزاء به البلة الحاصلة من هذا الغسل في المسح على الرجلين، لأن المسح على الرجلين يجب أن يكون ببلة الوضوء، هذه ليست بلة الوضوء، هذه بلة غسل، ذاك الغسل ليس من أجزاء الوضوء، فرضنا هكذا، سبحان الله لا يجزي. المس بالبلة الناشئة من هذا المس. أما لا الآن أفرضوا أننا لم نقول لأن هذا مستحب مستقل أن هذا ليس من أجزاء الوضوء المستحبة، لا، قلنا أنه هذا الغسل من أجزاء الوضوء المستحبة وأن هذا الاستحباب يكفي في جواز المسح ببلتيه. هنا أيضا من الموارد التي تظهر الثمرة العملية بين هذين الاحتمالين. كيف؟ وذلك بناء على الاحتمال الأول القائل بأن أخبار من بلغ تدل على الاستحباب الواقعي للعمل الذي بلغ الثواب عليه. خب هذا الغسل يعني غسل ما استرسل من اللحية عمل بلغنا الثواب عليه، بلغنا بالخبر الضعيف أنه فيه ثواب وأنه مستحب. إذن أخبار من بلغ تدل على أن هذا الغسل مستحب طبقا للاحتمال الأول، فيكون هذا الغسل من أجزاء الوضوء المستحبة. وإذا كان هذا الغسل من أجزاء الوضوء المستحبة إذن يجزي المسح بالبلة الحاصلة من هذا الغسل طبيعي. هذا بناء على الاحتمال الأول. أما لو بنينا على الاحتمال الثاني القائل بأن أخبار من بلغ تدل على الاستحباب الظاهري للعمل الذي بلغ الثواب عليه، إذن غسل ما استرسل من اللحية عمل بلغ الثواب عليه، إذن هو ظاهرا مستحب، أما استحبابه الواقعي لم يثبت بموجب أخبار من بلغ. إذا لم يثبت استحبابه الواقعي إذن لم يثبت أنه من أجزاء المستحب للوضوء. هذا الغسل لم يثبت أنه من الأجزاء المستحب للوضوء، وإذا لم يثبت أنه من الأجزاء المستحب للوضوء كيف نمسح بالبلة الفاصلة من هذا الغسل؟ لا يجوز، لأنه غسل ببلة لا نحرز أنها من الوضوء. نعم، هذا أيضا مورد آخر من الموارد التي يظهر فيها الفرق بين الاحتمالين. المورد الثالث، ما لو فرضنا أنه مثلا دل خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغاية من الغايات، وفرضوا لقراءة القرآن أو مثلا النوم أو غيرهما، خبر ضعيف دل على أنه إذا أردت أن تنام فتوضأ قبل النوم، توضأ ونام على الوضوء. وأفرض أننا لم نقل في الفقه بأن الوضوء هو مستحب في نفسه، يعني هذا بحث في باب الوضوء أنه هل الوضوء في نفسه، الوضوء في حد ذاته ولو لم يكن لغاية من الغايات أصلا يتوضأ مجرد الوضوء، لا يريد أن يتوضأ لأن يقرأ القرآن أو لأن يمس المصحف أو لأن ينام أو لأن يطوف أو لأن يصلي، لا لا لا، فقط يتوضأ ويروح على شغله. الوضوء هل هو من المستحبات؟ هو نفس الوضوء يعني يكون على الطهارة، اي هو هذا على مستحب أو لا، هذا بحث. البعض لا يرى استحباب الوضوء نفسه وإنما يرى أن الوضوء إنما هو مشروع لغاية من الغاية. إذا كان يريد يأتي بعمل ذاك العمل متوقف على الوضوء مثل مس المصحف أو تلاوة القرآن اللي يستحب أن يكون الإنسان على وضوء حين تلاوة القرآن أو النوم أو أي لغاية من الغايات، المستحب الوضوء مشروع. أما نفس الوضوء لا لغاية من الغايات هذا ما ثبت مشروعيته. والرأي الآخر يقول لا مستحب، كما كذلك نحن نقول أن الوضوء في نفسه مستحب. الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور كما في الروايات. على كل حال افرضوا الآن، افرضوا أننا لم نقل باستحباب الوضوء في ذاته وفي نفسه، وورد خبر ضعيف يدل على استحباب الوضوء لغاية من الغايات بتلاوة القرآن مثلا أو النوم، هنا أيضا تظهر الثمرة العملية بين هذين الاحتمالين. بناء على الاحتمال الأول القائل بأن أخبار من بلغ تدل على الاستحباب الواقعي للعمل الذي بلغ الثواب عليه، بناء على هذا إذن هذا الوضوء الذي دل الخبر الضعيف على استحبابه قال أنه إذا أردت أن تنام فتوضأ، هذا الوضوء قبل النوم لأجل النوم، هذا الوضوء عمل بلغنا الثواب عليه بموجب الخبر الضعيف، فأخبار من بلغ تشمله وتدل على أن هذا العمل مستحب. هذا الوضوء إذن وضوء مستحب شرعا، لأن أخبار من بلغ ضررنا أنها تدل على الاستحباب الواقعي للعمل الذي بلغ الثواب عليه، وهذا عمل بلغ الثواب عليه، فيكون هذا الوضوء لأجل النوم مستحبا شرعا. و إذا ثبت أنه مستحب إذن يرتفع الحدث بهذا الوضوء. إذا كنا محدثين بالحدث الأصغر، يعني ما كان عندنا وضوء وهذا توضأنا لأجل النوم، يرتفع الحدث بهذا الوضوء، يعني بعد ذلك نقدر نصلي بهذا الوضوء. الحدث الأصغر ارتفع بهذا الوضوء لأنه وضوء ثبت استحبابه، والوضوء المستحب يرفع الحدث مثل الوضوء الواجب. هذا الآن على الاحتمال الأول. أما لو بنينا على الاحتمال الثاني وهو أن أخبار من بلغ إنما تدل على أن هذا العمل ظاهرا مستحب، لا تدل على أنه واقعا مستحب، خب هذا الوضوء إذن لم يثبت أنه مستحب شرعا. نعم ظاهرا محكوم بالاستحباب حكم ظاهري، أما استحبابه واقعا لم يثبت. فإذا لم يثبت استحبابه واقعا كيف يرتفع الحدث به؟ هل يرتفع الحدث بوضوء لم ندري أنه مستحب واقعا أو لا؟ يبقى الحدث موجود، لا أقل من الشك نستصحب الحدث، استصحاب الحدث موجود. لا يرتفع الحدث بمثل هذا الوضوء، ما نقدر نصلي مع هذا الوضوء بناء على الاحتمال الثاني، لأن تصلي مع حدث مستصحاب، على الأقل مستصحاب إذا مو مقطوع. هذا أيضا فرق آخر أو ثمرة عملية أخرى. إذن هذه هي الثمرات العملية المترتبة على هذين الاحتمالين، يعني احتمال الاستحباب الواقعي واحتمال الاستحباب الظاهري. وأما تلك الثمرات الست التي تقدم ذكرها سابقا عندما كنا نبحث عن ثمرة البحث عن قاعدة التسامح، بحثنا سابقا أن ثمرة البحث شنو هي؟ ما هي ثمرة البحث عن قاعدة التسامح؟ البحث عن مخارج أخبار من بلغ شنو ثمرة؟ فهناك ذكرنا ثمرات ست للاحتمالين اللذين كنا نطرحهما في ذاك الوقت، احتمال الاستحباب الواقعي واحتمال الثالث بذاك الشكل مالته، يعني الحجية، احتمال استحباب الواقعي واحتمال أن تكون أخبار من البلد دالة على جعل الحجية النحو الأول للخبر الضعيف. هناك ذكرنا ثغرات ست للفرق بين هذين الاحتمالين، احتمال الاستحباب الواقعي واحتمال الحجية من الخبر الضعيف. تلك الثمرات لا تترتب على هذين الاحتمالين اللذين ندرسهما اليوم، يعني احتمال الاستحباب الواقعي واحتمال الاستحباب الظاهري. تلك الثمرات الست لا تترتب على هذين الاحتمالين إلا الثمرة الأخيرة منها، يعني الثمرة السادسة. الثمرة السادسة التي هناك ذكرناها كانت عبارة عن ماذا؟ كانت عبارة عن أنه بين الاحتمالين، بينك الاحتمالين، كانت تقول أنه لو بنينا على أن أخبار مندلة تدل على الاستحباب الواقعي، إذن لا يجوز للفقيه أن يفتي للعوام، يفتيهم باستحباب العمل الذي جاءت رواية ضعيفة ودلت على استحبابه، ما يقدر يفتي بالاستحباب بموجب هذه الرواية الضعيفة، لأن هذه الرواية أخبار من بلغ ماذا قالت بشأنها؟ أخبار من بلغ قالت أن العمل الذي هذه الرواية الضعيفة تدل على استحبابه هذا العمل مستحب واقعان بعنوانه الثانوي، بعنوان عمل بلغ الثواب عليه، هم العامي لم يبلغه الثواب على هذا العمل، الفقيه هو اللي بلغه الثواب، يعني الفقيه هو اللي شاف الرواية، العامي مش مدري أصلا أكو رواية أكو خبر ضعيف أو مو ضعيف يدل على استحباب هذا العمل، العامي لم يبلغه الثواب على هذا العمل، الفقيه هو الذي بلغ. نعم الفقيه بالنسبة هو شخصيا تصرف الشخصي في عمله الشخصي، الفقيه يثبت له أن هذا العمل مستحب وعنوانه ثاني لأنه عمل بلغه الثواب، أما العامي لم يبلغه الثواب على هذا العمل، والمفروض أن أخبار من بلغ تدل على الاستحباب الواقعي للعمل الذي يبلغ الثواب عليه إلى المكلف، والعامي لم يبلغ الثواب على هذا العمل، فكيف الفقيه يفتي للعامي بأن هذا العمل مستحب بالنسبة إليك؟ كيف يفتي بالاستحباب؟ لا يجوز بناء على هذا الاحتمال، لا يجوز للفقيه أن يفتي العامي باستحباب هذا العمل، لأن شرط هذا الاستحباب هو بلوغ الثواب، والمفروض أن العامي لم يبلغ الثواب، هذا بناء على ذاك الاحتمال الأول. أما بناء على الاحتمال الآخر، هناك قلنا الاحتمال الآخر يعني جعل الحجية، لو بنينا على أن أخبار من بلغ تدل على جعل الحجية للخبر الضعيف الدال على استحباب شيء، خب هنا يجوز للفقيه بموجب هذه الرواية التي بلغته الضعيفة التي تدل على استحباب هذا العمل، يجوز بموجب هذه الرواية أن يفتي للناس باستحباب هذا العمل، لأن هذه الرواية حجة صارت للفقيه، حجة بموجب أخبار البلد، لأن المفروض أننا بنينا على أن أخبار من بلغ تدل على حجية كل خبر ولو ضعيف في خصوص باب المستحبات، وهذا خبر في باب المستحبات ولد فيكون حجة بموجب أخبار المدارات. وإذا صار حجة هو الفقيه يفتي. ألا يجوز للفقيه أن يفتي الناس طبق الحجة؟ يجوز، هو شأن هذا دائما. فيجوز له أن يفتي العامي باستحباب هذا العمل. هذه الثمرة الأخيرة من تلك الثمرات الست المترتبة على ذينك الاحتمالين. هذه الثمرة هنا أيضا ترد، هنا في بحرنا اليوم، يعني بين هذين الاحتمالين اللذين طرحناهما اليوم أيضا هذه الثمرة تأتي وتترتب على هذين الاحتمالين، يعني احتمال الاستحباب الواقعي واحتمال الاستحباب الظاهري. وقد أشرنا طبعا إلى هذا فيما سبق. هذه الثمرة تترتب هنا أيضا. كيف؟ لأنه بناء على الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين، يعني بناء على دلالة أخبار من بلغ على الاستحباب الواقعي، إذن لا يجوز للفقيه أن يفتي العامي باستحباب هذا العمل الذي جاءت رواية ضعيفة تدل على استحبابه، لا يجوز. ليش؟ لأن أخبار من بلغ حسب الفرض تدل على ماذا؟ تدل على استحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثاني، بعنوان عمل بلغ الثواب عليه، والعامي لم يبلغه الثواب على هذا العمل. كيف يفتيه الفقيه؟ لأنه يستحب لك أن تأتيه بهذا العمل. هذا العمل بعنوان الأول هو مو مستحب، بعنوانه الثانوي صار مستحب بموجب أخبار المدرسة. بعنوان الثاني ما هو؟ يعني بلغ الثواب عليه. العامي بالنسبة له هذا العمل عمل لم يبلغه الثواب عليه، إذن هذا العمل بالنسبة للعامي عمل ليس مستحبا. كيف يفتيه الفقيه بالاستحباب؟ موجود الكتاب غير ما أنزل الله، هذا بناء على الاحتمال الأول. أما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن تكون أخبار من بلغ دالة على الاستحباب الظاهري، الاستحباب الظاهري يثبت لأخبار من بلغ بناء على هذا الاحتمال، فيثبت للفقيه استحباب هذا العمل ظاهرا، وحينئذ يجوز له أن يفتي، لأنه عمل ثبت عند الفقيه استحبابه، مو بعنوان ثاني، بعنوان أولي مستحب ظاهرا، استحباب ظاهرا، ويفتي الفقيه بالاستحباب. على كلها لنرجع إلى أصل المطلب. أصل المطلب هو أنه كنا نريد أن نرى أن هذين الاحتمالين هل هما متساويان أو أحدهما متعين. قلنا الصحيح أن هذين الاحتمالين متساويان، يعني أخبار من بلغ مجملة، والفرق بين الاحتمالين هذا الذي ذكرناه في عدة موارد. فعلى كل حال أخبار من بلغ مجملة بين إرادة الاستحباب النفسي الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي وبين إرادة الاستحباب الظاهري، لا ندري أيهما هو المقصود، لا يمكن أن نستفيد لا هذا متعينا ولا هذا متعينا. إذن شنو المستفيد من أخبار من بلغ؟ قد تسألوننا ماذا نفهم إذن من أخبار من بلغ؟ نقول في خصوص هذه الاحتمالين لا نفهم شيئا منهما من أخبار من بلغ، لا هذا الاحتمال بالذات ولا ذاك، مجمل من هالناحية مجملة أخبار من بلغ. فقط المقدار الذي يثبت لنا من خلال أخبار من بلغ، يعني المتيقن الذي نستفيده من أخبار من بلغ، هو أن الشارع حث على الاتيان بكل عمل بلغنا استحبابه وثواب عليه ولو بلغنا بخبر ضعيف، حث على هذا العمل، هذا مسلم. يعني دلالة أخبار من بلغ على الحث والترغيب الشرعي من قبل الشارع في الاتيان بكل عمل وصلنا وبلغنا ثوابه واستحبابه. هذا ما في شك، هذا الحرف واضح من أخبار المنبر أنها تحث وترغب في الاتيان بأي عمل بهذه المواصفات. هذا مطلب نستفيد من أخبار المنبر. والمطلب الآخر الذي نستفيده أيضا قطعا من هذه الأخبار هو أنه إذا أتينا نحن بهذا العمل الذي بلغنا الثواب عليه وبلغنا استحبابه، إذا أتينا به بداعي القربة يعني بقصد القربة، فيثبت لنا نفس الثواب الموعود في الخبر الذي سمعناه، الخبر الذي بلغنا، الخبر الذي قال أنه مثلا من زار الحسين فله كذا وكذا وكذا من الثواب، نفس ذاك الثواب احنا نحصله. هذا ايضا قطعا نستفيد من اخبار المنبر حتى لو لم يكن الخبر مطابقا للواقع، حتى لو لم يكن هذا الخبر مطابقا للواقع، لكن نحن نحصل على هذا الثواب قطعا لأخبار المنبلغ. يعني هذا أيضا نستفيد لأنه صريح أخبار المنبلغ أنه يعطى هذا الثواب. الإنسان من بلغه ثواب على شيء فصنعه كان له ذلك، يعني ذاك الثواب يعطى له، نفس ذاك الثواب يعطى له حتى لو لم يكن مطابقا له، وإن كان رسول الله لم يقله عليه. هذا أيضا من المطلب المطالب التي نستفيدها من أخبار المنبلغ. هذا المقدار هو الثابت لنا من أحوال المنبر. أما أنها هل تدل على الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي أم تدل على الاستحباب الظاهري للعمل، هذا لم نستفده من أخبار المنبر. هذا كله في المقام الأول، قلنا البحث في مقامين، هذا المقام الأول. وأما المقام الثاني وهو أنه لو بنينا ولم نبني فرعا، لو بنينا على في المقام الأول على أن أخبار من بلغ تدل على الاحتمال الأول، تدل على الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، لو بنينا على ذلك يأتي هذا السؤال أن الاستحباب الثابت لهذا العمل بموجب أخبار من بلغ، هل هذا الاستحباب ثابت بذات العمل سواء كان بداعي الانقياد أو لم يكن بداعي الانقياد، أم هو استحباب ثابت لخصوص الحصة الانقيادية؟ لأن خصوص العمل الانقيادي المستحب ما هو؟ المستحب الذي نفهمه من أخبار المنبلغ حسب الفرض، فرغم أننا نفهم الاستحباب من أخبار المنبلغ موشي، فالمستحب الواقعي هل هو ذات العمل؟ ولو لم يكن بقصد الانقياد يعني برجاء المطلوبية، أتى بالعمل لا برجاء المطلوبية، وهو برجاء الثواب مو برجاء المطلوبية، يقول حتى إذا مو مطلوب ومو مستحب واقعا أنا أأتي بهذا العمل وكان حصل ثواب. المستحب ذات العمل ولو لم يكن بداعي الانقياد وبرجاء المطلوبية الواقعية، أم أن المستحب خصوص الحصة الانقيادية؟ هذا السؤال في هذا المقام الجواب عليه هو أنه لا، المستحب ذات العمل. إذا وصلنا حقا في المقام السابق في المقام الأول إلى هذه النتيجة وهي أن أخبار من بلغ تدل على الاستحباب الواقعي للعمل الذي بلغ الثواب عليه، إذا وصلنا إلى هذه النتيجة ولم نصل طبعا لكن لو كنا نصل إلى هذه النتيجة وليثبت لنا استحباب العمل الذي بلغ الثواب عليه، سوف نقول أن المستحب هو ذات العمل ولو لم يكن برجاء المطلوبية وبداعي الانقياد، لا يختص بالحصة الانقيادية. لماذا؟ وذلك لما مضى في المناقشة الرابعة سابقا، عندما كنا نبحث عن أن أخبار من بلغ هل تختص بالحصة الانقيادية أم لا، ذكرنا قرينتين على الاختصاص، وطبعا ناقشناهم، نوقشت هاتان القرينتان بمناقشات. القرينة الأولى فاء التفريع كانت هذه نوقشت بمناقشات، كانت المناقشة الرابعة من تلك المناقشات هذه تقول أن أخبار من بلغ لم تفرع العمل على داعي احتمال الأمر حتى تختص بالعمل الانقيادي، وإنما فرعت العمل على داعي الثواب. قالت من بلغه شيء من الثواب فعمله، هاي فاء التفريع فرعت ماذا؟ فرعت عمله، يعني أتى بالعمل المكلف، فرعت هذا على ماذا؟ على بلغه شيء من الثواب. فأخبار من بلغ تدل على أن العمل متفرع على داعي ثواب، داعي ثواب، بلغه شيء من الثواب هو هم أتى بهذا العمل، أتى بهذا العمل متفرعا على أنه سمع أكو بثواب، فعمل متفرع على داعي الثواب. ومن الواضح أن العمل بداعي الثواب هذا أعم من العمل بداعي الانقياد. العمل بداعي الثواب قد يكون عمل بداعي الانقياد برجاء المطلوبية، هذا هم عمل بداعي الثواب برجاء أن يكون هذا العمل مستحب واقعا وبالتالي يكون فيه ثواب، هذا هم عمل بداعي الثواب. وقد يكون العمل بداعي الثواب مو بداعي الانقياد، يقول حتى إذا مو مستحب أنا أتي بهذا العمل حتى حصل ثواب، بلكي أنا حصل ثواب مو بداعي برجاء المطلوبية، قد يأتي بالعمل برجاء المطلوب ثواب يعني انقياد، يعني مو لذات العمل شو؟ هو بلكي أنا حصل ثواب هو هذا انقياد، لا العمل لا مرة انقياد، فواضح الانقياد انه يأتي بالعمل بداعي الانقياد، بداعي أمت نريد ان نرى ان العمل بداعي الثواب كم مصداق، العمل بداعي الثواب مصداقين، العمل بداعي الثواب قد يكون عملا بداعي الانقياد وقد يكون عملا لا بداعي الانقياد، بداعي الثواب مو برجاء المطلوبية لعله مستحب وبالتالي أحس بالثواب، لا لأنه بلغ الثواب، لأنه بلغ الثواب هذا أيضا عمل بداعي الثواب وليس بداعي الانقياد، حصة غير انقيادية لكنه عمل بداعي الثواب. وأقوام النظر قالت فرعت العمل على داعي الثواب، قالت من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، ففاء التفريع فرعت العمل على داعي الثواب. خب إذن يكفي في المقام أن يكون هذا الثواب هو الذي دعا المكلف إلى هذا العمل حتى لو لم يكن الانقياد هو الذي دعاه، لا الثواب هو الذي دعاه، يكفي هذا. فالمستحب يكون ذات العمل ولو لم يكن بداعي الانقياد، نعم داعي الثواب قد يجر، يعني مو قد حتما، داعي الثواب يجر المكلف إلى أن يأتي بالعمل بداعي القربة بقصد القربة، لأن هو يدري أنه إذا ما أتى بالعمل بقصد القربة لا يحصل ثواب. فإذا كان هو يرجو الثواب من العمل ليعرف أنه لا ثواب على عمل غير قربي، فلذا يجره هذا إلى أن إلى أن يأتي بالعمل بداعي القربة، لأنه يعلم أن الثواب إنما يترتب على العمل القربي، ما يترتب على العمل غير القربي. لكن قصد القربة لا ينحصر في داعي القيام، في الاتيان بالعمل برجائي مطلوبين، لا، قصد القربة هم يمكن أن يأتي بالعمل بقصد الأمر، بقصد امتثال الأمر الاستحبابي الموجود بهذا العمل. لأننا فرضنا أننا استفدنا من أخبارنا البلد ماذا؟ استحباب. فرضنا في المقام الثاني أنه بناء على أن أخبارنا البلد تدل على الاستحباب، استحباب واقع أن أكو أمر، فقصد امتثال هذا الأمر هو هم قصد قربي. يكفي في قصد القربة أن يأتي بالعمل بقصد امتثال هذا الأمر الاستحبابي، يعني بعد هنا مو لداعي الثواب، لداعي الأمر حقيقة، لأنه بنينا على داعي الثواب، داعي الثواب يعني قصد القربة، يعني قصد القربة، يعني قصد القربة إليه بيننا مع داعي الثواب، لأن الأمر الاستحبابي هم يترتب عليه ثواب، فإذا هو يقصد امتثال أمر الله تبارك وتعالى إذن قصد القربة فيستحق الثواب، داعي الثواب موجود. هذا تمام الكلام في هذا المقام الثاني، وبهذا انتهى كلامنا في أصل مفاد أخبار من بلغ، وبذلك انتهينا من الأمر الثاني من الأمور التي قلنا سابقا وذكرنا فهرستها، الأمور التي لا بد من البحث عنها في خصوص أخبار من بلغ وفي قاعدة التسامح. وهذا الأمر الثاني الذي انتهينا منه كان عبارة عن تحقيق مفاد هذه الأخبار إثباتان، وبيان ما هو الصحيح من محتملاتها. وقد رأينا أنه أن أخبار من بلغ مجملة لا يستفاد منها لا الاحتمال الأول من هذين الاحتمالين ولا الثاني، لا الاستحباب الواقعي يستفاد منها ولا الاستحباب الظاهري. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى الأمر الثالث حسب الفهرس مالكم الذي فيناه سابقا. والحمد لله رب العالمين.